بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بالإمام الراتب، المذهب أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا ورجي زوال علته فإنه يستثنى من المنع من الصلاة خلف العاجز عن الركن. الأصل عند الحنابلة أن العاجز عن الركن لا يصلي إماما بمن هو قادر عليه، يستثنون من ذلك الإمام الراتب. طيب، لو أنك زرت الإمام الراتب في بيته، الحكم نفس الحكم؟ ها؟ على المذهب، أنا أسأل سؤالي عن المذهب، هل إذا جئت إلى الإمام الراتب وصلى جالسا في البيت عاجزا عن القيام تصلي بعده جالسا، أو أن الحكم ينطبق عليه كغيره؟ أي في خارج المسجد الإمام الراتب وغيره سواء. الآن في المسجد هو المقدم على المذهب، مع أننا ذكرنا أن الصواب أن الإمام الراتب وغير الإمام الراتب سواء في الحكم، لأن الحنابلة يقولون لا يصح أن تقتدي أيها القادر بمن هو عاجز عن الركن لأنك أكمل منه، إلا الإمام الراتب. طيب، لو قلنا في بيته، على المذهب إيش يقولون؟ هي ليس إمام الراتب، قد تقول هو في بيته مقدم على غيره، لا ينظرون إلى هذا، هم ما دام عاجزا اللهم إلا الإمام الراتب في المسجد. واضح؟ من ناحية الانفراد خلف الصف، إيش خلاصة كلام الحنابلة فيه؟ إنها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. عندهم الانفراد خلف الصف أو الفذوذية أو الفذ إما أن يكون حسا وإما أن يكون حكما. حسا واضح، أن يصلي شخص واحد خلف الصف. حكما أن تصف مع من لا تصح مصافته معك، كأن تصف بجانبك امرأة مثلا، عن يمينك امرأة، فعلى المذهب أنت تعتبر إيش؟ فذا. واضح؟ طيب، صف معك صبي في الفرض، على المذهب أي على المذهب أنك فذ. واضح؟ وعلى كل حال فالصواب إن شاء الله أن الإنسان لا يكون فذا، أو أن المصلي في مثل هذه الصور لا يكون فذا، لأن مصافة المرأة له لا تبطل الصلاة على الصحيح كما سبق معنا، والصبي أيضا على الراجح تصح مصافته، فكما تصح مصافته في النفل تصح أيضا في ما يتعلق بالفريضة. طيب، لو صلى مصل عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أعني يمين الإمام، على المذهب لا تصح صلاته. ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عبد الله بن عباس حين أداره من يساره إلى يمينه. طيب، لو أن شخصا لم يجد فرجة في الصف، جاء والصف مرصوص، إيش يفعل هذا؟ يصلي خلف الصف مضطرا، هذا على وجه بالمذهب، أما المذهب لا يرون هذا، لمشهور المذهب يرون أن له أن يخرق الصف ويصلي عن يمين الإمام، لكن ذكرنا أن في ذلك عدة محاذير سبق معنا في المجلس الماضي ما يكفي عن الإعادة أو يغني عن الإعادة. طيب، لو أنك صليت خلف الصف أي جزء من الصلاة أو مقدار معين، ركعة فأكثر، بمعنى أنك لو كبرت خلف الصف وقبل أن يرفع الإمام من الركوع وجدت فرجة في الصف فدخلت فيها، إيش الحكم؟ صلاتك صحيحة. قبل أن يرفع الإمام من الركوع دخل شخص آخر وصف معك، صلاته صحيحة. طيب، رفع الإمام من الركوع وأنت قبل دخولك الصف أو قبل أن يأتي شخص آخر، فالحكم أن الصلاة باطلة، لأن الركعة تدرك بإيش؟ ها؟ الركعة تدرك بإيش يا سالم؟ الركعة بماذا تدرك الركعة؟ بالركوع. ما شاء الله، نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وين وقفنا؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. في هذه الجملة يتكلم المصنف رحمه الله عما يصح به اقتداء المأموم بالإمام، وخلاصة ذلك أن الإمام مع المأموم لا يخلو من حالتين، إما أن يجمعهما مسجد واحد، يكون الإمام والمأموم في مسجد واحد، وإما أن يكون أحدهما خارج المسجد. واضحة الصورتان؟ الصورة الأولى إذا كان الإمام والمأموم في مكان واحد فإن الحنابلة فرحمهم الله لا يشترطون أن يكون المأموم قريبا من الإمام، فلو أن الإمام صلى هنا في أول المسجد ونحن صففنا في آخر المسجد الصلاة صحيحة على مذهب الحنابلة، لا يشترطون اتصال الصفوف فيما إذا كان الإمام والمأموم في مكان واحد بلا نزاع في المذهب في هذه المسألة، فيما إذا كان الإمام والمأموم في مكان واحد يشترطون شرطا واحدا أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام. كيف يعلم؟ إما أن يراه أو يرى بعض المأمومين أو أن يسمع تكبير الإمام وتسميعه، المهم يسمع انتقالاته. إذن الحالة الأولى إذا كانوا في مكان واحد فلا نشترط اتصال الصفوف، إنما نشترط شيئا واحدا وهو العلم بانتقالات الإمام. لماذا نشترط العلم بانتقالات الإمام؟ لأنه لا يمكن الاقتداء إلا بهذا. كيف ممكن تقتدي بالإمام تتبعه في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود إلا إذا علمت انتقالاته؟ الحالة الثانية إذا كان الإمام والمأموم في مكانين متباينين مختلفين، بمعنى أن واحدا في المسجد وواحد خارج المسجد، الحنابلة رحمهم الله أيضا لا يشترطون اتصال الصفوف في هذه المسألة وهو مشهور المذهب، لكن يشترطون الشرط السابق الذي سبق معنا ذكره وهو العلم بانتقالات الإمام، وإن شئت فقل إمكان الاقتداء، ويشترطون شرطا أن ترى الإمام أو ترى بعض المأمومين، ولا يشترط أن تراهم في جميع الصلاة إنما يشترط في بعض الصلاة. فلو أنك مثلا نمثل بالحرم المكي الآن، هناك فنادق بجوار الحرم وأنت في غرفة مطلة على الحرم ترى المأمومين، في هذه الحالة الحنابلة يقولون يجوز لك أن تصلي مقتديا بهذا الإمام، إمام الحرم يصلي وأنت في الغرفة وتراه أو ترى بعض المأمومين، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز لك، شريطة أن ترى الإمام أو بعض المأمومين وشريطة ألا تكون منفردا، بمعنى أن يكون المصلي في الغرفة التي يرى الإمام منها أو بعض المأمومين أن يكون شخصان فأكثر. واضح؟ من يعيد الصورتين؟ إذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد إيش المشروط؟ نعم أن يسمع الانتقالات. إذا كان الإمام في مكان والمأموم في مكان، أيوة، العلم بانتقالات الإمام. طيب لو أنك الآن في بيت وأنت موصل السماعة مثلا من المسجد إلى بيتك تسمع انتقالات الإمام لكنك لا ترى الإمام ولا ترى أحدا من المأمومين، إيش الحكم على المذهب؟ لا يصح. لما؟ لفقد الشرط. واضح هذا؟ خلاصة الأمر في هذه المسألة أن الحنابلة رحمهم الله لا يشترطون اتصال الصفوف في الحالة الثانية فيما إذا كان الإمام في مكان والمأموم في مكان، ولعل اشتراط الصفوف أجود وهو وجه في المذهب، أن الحالة الثانية لا بد فيها من اشتراط الصفوف، لأن لو أخذنا بالمذهب سيلزم عليه لازم كبير، وهو نحن الآن التلفزيونات ما شاء الله موجودة، إذا جعلت التلفزيون أمامك ونظرت إلى إمام الحرم المكي وهو يصلي فإنك ترى الإمام وترى المأمومين وتسمع انتقالات الإمام، فعلى ظاهر العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله إيش سيكون الحكم؟ يصح اقتداؤك به. ومثل هذا لا تتوافر فيه الجماعة، ولا يصح أن يوصف أنك مع هذه الجماعة التي بينك وبينها آلاف الكيلومترات. فعلى كل حال اشتراط اتصال الصفوف فيما إذا كان الإمام والمأموم في مكانين متباينين أجود من المذهب. هم يشترطون اتصال الصفوف في حالة واحدة وهي إذا كان بين الإمام والمأموم طريق سالك، فيه طريق يمشي فيه الناس ويذهبون ويأتون، واضح؟ ففي هذه الحالة يشترطون اتصال الصفوف، وعلى كل حال فاتصال الصفوف أجود من عدم اشتراطه، وهو الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نقرأ عبارة المصنف إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله وإذا جمعهما، من هما؟ الإمام والمأموم، قال وإذا جمعهما مسجد، سواء كان مسجدا أو مصلى، مثلا يصلون في مكان في دائرة حكومية أو يصلون مثلا في غرفة وهناك من يقتدي بهم ونحو ذلك، فلا يشترط مسألة المسجد، المهم المكان الذي يصلي فيه الإمام والمأموم أن يكون واحدا. قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة، أي صح الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام. قال صحت القدوة مطلقا، سواء كان بين الإمام والمأموم فراغ أو لم يكن هناك فراغ، سواء رأى المأموم الإمام أو لم يره، وسواء رأى المأموم بعض المأمومين الذين قبله أو لم يرهم. وهنا لا بد أن يشترط ألا يكون المأموم فذا، فلو أنك صليت خلف الصف منفردا في هذه الحالة لا تصح صلاتك حتى وإن كنت في مسجد واحد مع الإمام، واضح؟ قال المصنف رحمه الله بشرط العلم بانتقالات الإمام. إذن فيشترط في هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الإمام والمأموم في مكان واحد العلم بانتقالات الإمام حتى يتمكن المأموم من الاقتداء، ويكون العلم إما بالرؤية وإما بالسماع. فإذا لم تعلم بانتقالات الإمام فإيش الحكم؟ لا تصح الصلاة. أنت الآن مثلا، ويظهر هذه الصورة تماما في من يصلون في الحرم المدني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تدخل خاصة في غير أوقات المواسم العمرة أو الحج تجد فراغا كبيرا، ربما لا يصلي في المسجد إلا الصفوف في المسجد القديم، فأنت تدخل من آخر الحرم، أنتم جماعة اثنان فأكثر، فعلى المذهب يجوز لكم أن تصلوا في آخر المسجد مقتدين بهذا الإمام الذي تسمعون انتقالاته وتعلمون بانتقالاته. لأننا لو اشترطنا اتصال الصفوف في هذه الصورة سنقول له لا بد أن تلتحق بالمسجد القديم، حتى تلتحق بالمسجد القديم ستفوت الجماعة نظرا لكبر المساحة. فعلى كل حال خلاصة الأمر في هذه الصورة الأولى أننا لا نشترط اتصال الصفوف فيها، إنما نشترط العلم بانتقالات الإمام. قال المصنف رحمه الله وإلا، أي وإن لم يجمعهما مكان واحد، لم يجمع الإمام والمأموم مكان واحد أو مسجد واحد، شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، أي شرط الشرط الأول وهو العلم بانتقالات الإمام، وشرط عليه أيضا رؤية الإمام. من الذي يرى الإمام؟ المأموم الذي في خارج. يعني لو أنك في بيت الآن وهو مطل على المسجد من الشباك وأنت تسمع انتقالات الإمام وترى الإمام أو ترى بعض المأمومين، خلاص على المذهب الصلاة صحيحة ويصح اقتداؤك به. قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، ولا يشترط أن يرى جميع من وراء الإمام، فلو رأى بعض من وراء الإمام فإن ذلك يصح. قال ولو في بعضها، في بعض إيش؟ في بعض الصلاة، بمعنى أنه لا يشترط أن ترى الإمام أو من وراءه في جميع الصلاة، إنما يشترط أن ترى بعضهم حتى يكون هناك يصدق عليك أن تسمى أو يصدق عليك وعليهم وصف الجماعة. لأنك لو كنت في مكان بعيد بينك وبينهم مثلا عدة كيلومترات في هذه الحالة لا يصدق أنك تابع لهذه الجماعة وأنك وهم تعتبرون جماعة واحدة. فيها إشكال هذه النقطة؟ نعم يا شيخ محمد. على المذهب يردون الأمر إلى العرف في اتصال الصفوف، لكن من الحنابلة رحمهم الله من يشترط أن يكون بين الصف والصف ثلاثة أذرع، ومنهم من يقول إذا أمكننا أن نجعل بين الصف والصف صفا آخر فإنه قد فقد شرط الاتصال، ومرد ذلك إلى العرف هو الأحوط وهو المذهب. نعم شيخ. أي هناك خلاف في المذهب في هذه المسألة، المسألة الأخيرة التي إذا كانوا في مكانين مختلفين. الآن مسألة النساء، نحن وهن في مكان واحد مسجد النساء يعتبر من الحالة الأولى وليس من الحالة الثانية. الحالة الأولى إذا كنا في مسجد واحد، نحن ومسجد النساء في مسجد واحد أو لسنا في مسجد واحد، إيش يشترط في حقهن؟ العلم بانتقالات الإمام. فلو انقطع عليهن مكبر الصوت ولم يسمعن الإمام ولم يسمعن المبلغ خلف الإمام فإنهن ينوين الانفراد بأنفسهن. لكن لو كان مسجد النساء في مكان خارج المسجد سيكون من الحالة إيش؟ الثانية، فيشترط في حقهن السماع والرؤية، لكن هنا في هذه الحالة الأمر يسير. طيب لو أن النساء صلينا في صرح المسجد ولم يكن هناك رؤية بينهن وبين الإمام، على المذهب صرح المسجد عند الحنابلة رحمهم الله رحبة المسجد المحوطة حكمها حكم المسجد. فلو أننا الآن صلينا في المسجد وبعض الناس في وقت الحر يقول هذا حر شديد نحن سنصلي في الصرح نريد البرود ونريد الهواء، فإذا كانوا يسمعون انتقالات الإمام تصح صلاتهم على المذهب، لأننا وهم في مسجد واحد على المذهب المسجد ورحبته المحوطة يعتبر مسجدا واحدا، فيشترط في حقهم إيش؟ العلم بانتقالات الإمام، فإذا علموا بانتقالات الإمام سواء بسماع أو برؤية صحت صلاتهم، وكلام الحنابلة لا غبار عليه في هذه الصورة. إذن خلاصة الأمر أن من جمعه مع إمامه مكان واحد فيشترط في حقه شرط واحد وهو العلم بانتقالات الإمام، ومن لم يجمعه مع إمامه مكان واحد فيشترط في حقه شرطان: الشرط الأول أن يعلم بانتقالات الإمام، والشرط الثاني أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة. وقلنا إن الأحوط في هذه الحالة أن نشترط شرطا ثالثا وهو اتصال الصفوف، لكننا لا نجزم به نظرا لأن كلام المذهب في هذا كلام له قوة، ما دام يطلق عليه وعلى المأموم وصف الجماعة بمعنى أنه ليس بينهم مسافة طويلة كما مثلنا في من يشاهد التلفزيون ويقتدي بإمام الحرم. نعم تفضل. ألست تراه هو؟ خلاص يرى بعض المأمومين، هو المقصود أنك ترى بعض المأمومين الذين يقتدون بالإمام فهم يصلون بصلاة الإمام، هذا هو المقصود، أن تعلم انتقالات الإمام من خلال رؤية من وراءه لأنهم يقتدون به. فلو صليت بجانب شخص هو يرى الإمام أو يرى المأمومين وأنت لا تراهم خلاص اقتدي به هو، فأنت تراه هو. قال المصنف رحمه الله: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يقول المصنف إنه يكره أن يكون الإمام في مكان عال على المأموم ذراعا فأكثر، فإذا كان الإمام أعلى من المأموم ذراعا فأكثر فإن هذا أمر مكروه، لكن الصلاة صحيحة. لو أن مثلا الإمام قام على هذه الطاولة وصلى ووسعه أن يؤدي الأركان كما يجب في هذه الحالة يقول الحنابلة أن ذلك مكروه، عندهم أقل من الذراع لا يكره مثل درجة المنبر هذه، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وأول درجة للمنبر أقل من الذراع كما هو معلوم، فعندهم ما دون الذراع لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم فيها، أما ما زاد عن الذراع فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون أن ذلك مكروه. لهم في ذلك حديث في ثبوته نظر أن من أما فإنه لا يعلو على مأموميه أكثر من ذراع، وعلى كل فهو في ثبوته نظر، فالكراهة فيها نظر، ولذلك يقال الأصل عدم الكراهة. فلو أن إماما صلى في مكان أعلى من المأموم فإن ذلك غير مكروه على الأصل، ولكن الأولى له ألا يفعل، أما الكراهة فإننا لا نستطيع الجزم بها لأن الكراهة حكم شرعي، وعليه فنقول إن الأصل مسامسة المأموم للإمام أن يكون في مكان واحد بمعنى مستوي، فلا يكون الإمام أعلى من المأموم، لكن لو أنه اعتلى على المأموم فإننا لا نستطيع أن نقول بالكراهة حتى وإن كان الارتفاع ذراعا فأكثر. قال: وكره علو إمام. أما الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الصلاة صحيحة. قال: وكره علو إمام، فأفادنا أو مفهوم العبارة أن علو المأموم لا يكره. مثلا عندنا الآن مسجد النساء، النساء أعلى من الإمام أليس كذلك؟ هل هو مكروه؟ ليس بمكروه، ولا بد أن يعلم أن الكراهة عند الحنابلة رحمهم الله في علو الإمام إذا كان الإمام منفردا بمعنى أنه ليس على يمينه شخص، أما إذا كان عن يمينه شخص وهو وهذا المأموم في مكان نفس المكان فإن ذلك ليس بمكروه. واضح؟ إذن خلاصة الأمر أن علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر مكروه على المذهب، وإذا كان المأموم هو الأعلى فإن ذلك لا يكره. نحن الآن في الحرم المكي المأمومون أعلى من الإمام خاصة في الدور الثاني والثالث فإنهم أعلى، ولذلك فإن ذلك ليس بمكروه. قال: وكره علو إمام على مأموم ذراعا. والذراع من أين إلى أين؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا هو الذراع وهو المقصود. قال ذراعا فأكثر، فأفادنا أو مفهوم العبارة أنه إذا كان أقل من ذراع فإن ذلك لا يكره، وهذا هو المذهب. قال المصنف رحمه الله: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، أي وكرهت صلاة الإمام في محراب يمنع مشاهدته. والمحراب كما هو معلوم هو اسم للمكان الذي يصلى فيه، فخرج على قومه من المحراب، فالمحراب هو المكان الذي يصلى فيه، ويسمى عند الفقهاء طاق القبلة كما سبق معنا الكلام عنه. فيقول المصنف إنه يكره للإمام أن يصلي في المحراب الذي يمنع المأمومين من مشاهدته، فلا يعلمون بانتقالاته. لو أننا مثلا يصلي الإمام في داخل الغرفة هذه، واضح، ويغلق الباب عليه، فالحنابل يقول هذا مكروه. لماذا؟ لأننا لا نعلم انتقالات الإمام، خاصة أن الحنابلة رحمهم الله كما سبق معنا لا يوجبون على الإمام أن يجهر بالتكبير. سبق معنا أنه في حق الإمام سنة أو واجب الجهر بالتكبير والتسميع، سنة على المذهب. فعلى هذا كيف سنعلم انتقالات الإمام إذا كنا لا نراه وهو لا يجهر لنا بتكبيره؟ ولو أن الإمام صاحب صوت ضعيف وأغلق على نفسه الباب، أو يبلغنا انتقالاته عبر الميكروفون وانقطع الكهرباء، فلا شك أنه إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام، يمنع المأمومين من مشاهدته، فإن كلام الحنابلة لا غبار عليه. ومفهوم العبارة أنه لو صلى في محراب لا يمنع المأمومين من مشاهدته فإن صلاته صحيحة. لو أنه مثلا يصلي في المحاريب المعروفة في المساجد غير المسجد، هذا مكان يسجد فيه الإمام ويركع فيه، لو أنه في قيامه في خارج الطاق هذا أو المحراب، لكن ركوعه وسجوده في هذا الطاق، فنحن لا يمنعنا من مشاهدته مثل هذا، فلا كراهة في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: وصلاته، أي وكرهت صلاته. من هو الإمام؟ قال: وكرهت صلاته في محراب يمنع مشاهدته. يمنع من؟ يمنع المصلين من مشاهدته. أفادتنا عبارة المصنف أن اتخاذ المحاريب لا بأس به، والمذهب أن ذلك مباح، أن اتخاذ المحاريب أمر مباح، وقد سبق معنا ذكره، وهناك وجه في المذهب أو رواية أنه يستحب، وعليه فإن القول بأنه بدعة قول فيه نظر، بل إن في ذلك فائدة كبيرة سبقت معنا في الكلام عن شرط القبلة أو شرط استقبال القبلة، وأن بذلك تعرف جهة القبلة. لو جاء إنسان غريب عن البلد فإنه يرى محاريب المساجد ويستدل بها على اتجاه القبلة. ولو أن شخصا أعمى دخل إلى المسجد، فذكرنا أن المذهب يقولون أن الواجب في حقه أن يتحسس مكان المحراب، فإذا كان المسجد والبيوت كلها سواء أربع جدران فقط فمثل هذا لا يخلو من نظر. القول بأن المحاريب بدعة قول لا يخلو من نظر، وهي من المصالح المرسلة كما هو معلوم، وتكلم عن ذلك العلماء رحمة الله عليهم. قال: وتطوعه موضع المكتوبة، أي ويكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة. فإذا صلى الإمام في مكان، صلى صلاة الفريضة في مكان، فالمذهب يقولون إنه يكره له أن يتطوع بعدها في موضعها، خاصة إذا قام بالتطوع فورا مباشرة بعد الصلاة، لأن البعيد منه أو الذي لا يسمع سلامه يظن أن الإمام ما زال مستمرا في إيش؟ في صلاة الفرض، فيقوم متابعا له. أو يظن القريب منه أن الإمام مثلا ترك الفاتحة في ركعة فقام يصحح هذه الركعة، فيدخل المأمومون في خلط وفي لبس، فيقول الحنابلة رحمهم الله إن ذلك مكروه. وأفادتنا عبارة المصنف عندما يقول: وتطوعه موضع المكتوبة، أن المقصود به التطوع بعد المكتوبة. فلو أن الإمام جاء وتطوع في مكان سيصلي فيه المكتوبة فإن ذلك ليس بمكروه، واضح هذا؟ فظاهر العبارة والعلة التي عللوا بها تدل على أن الكراهة فيما إذا تطوع بعد المكتوبة، أما إذا تطوع قبلها فإن الأمر ليس بمكروه. قال المصنف رحمه الله: وإطالته الاستقبال بعد السلام، أي ويكره للإمام أن يطيل استقباله إلى القبلة بعد انصرافه من الصلاة، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة بعد صلاة بمقدار ما يستغفر ويأتي بدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين. ولأن المشروع في حق المأموم ألا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام إليهم بوجهه. هذا هو الوارد في السنة، أن المشروع في حق المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام. ولذلك فمن الخطأ أن يقوم المأموم مباشرة قبل أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بوجهه، سواء إذا كان يريد أن يتكع على عمود أو يريد أن يخرج. ولذلك في قصة ذي اليدين عندما خرج السرعان من أبواب المسجد، أهل السرعة الذين يقومون بعد الصلاة، فربما يفوتك شيء من الصلاة، ربما يكون قد طرأ للإمام شيء في صلاته وأنت لم تعلم به، فإذا استعجلت وخرجت ففي هذه الحالة يفوتك شيء كثير من صلاتك، ربما يسجد الإمام للسهو، ربما يذكر أنه ترك الفاتحة فيقوم ويصحح الركعة. فخلاصة الأمر أن الإمام يكره في حقه أن يطيل استقباله إلى القبلة بعد انصرافه من السلام، زائدا عما ورد فيه السنة. قول المصنف رحمه الله هنا وإطالته، إطالة الإمام، فأفادنا أن المأموم لا يكره في حقه ذلك. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، فينصرف بعد السلام وبعد قراءة ما سبق ذكره ينصرف إلى المأمومين، سواء كان انصرافه إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال، فبكل ذلك وردت السنة. والمنبغي على الإمام أن يعدل بين المصلين، تارة ينصرف إلى اليمين وتارة ينصرف إلى الشمال، وكان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ملحوظا وقد يتشاح فيه المصلون. أما الآن فليس هناك يعني في حق الأئمة ما يرجى من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة العمل بها هو الأولى. ولذلك فالإمام ينبغي له أن ينصرف تارة إلى المأمومين الذين في الجهة اليمنى وتارة ينصرف إلى المأمومين الذين في الجهة اليسرى. قال نعم، لا يقولها وهو مستقبل القبلة، المقصود فيها ثاني الرجلين، وهو ينصرف وهو ثاني الرجلين. لكن الوارد في حقه وهو إمام أن ينصرف إلى المأمومين بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام. أي زيادة تعني؟ هو كونه ينصرف إلى المأمومين لن يحصل مد لرجليه. تتصور أن ينصرف الإمام وهو ثاني الرجلين أو لا يتصور؟ يتصور، لا إشكال. فالشرط في الحديث في ثاني الرجلين متوافر. قال المصنف رحمه الله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، أي يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري. ما هي السواري؟ الأعمدة هذه. فيقول المصنف إن من المكروه أن يقف المأمومون بين السواري التي تقطع الصفوف عرفا، فإذا لم تكن هذه السواري تقطع الصفوف عرفا فإن ذلك لا يكره. لو أننا تصورنا مثلا سواري صغيرة ليست بمقدار مثلا رجل من المصلين، ففي هذه الحالة هذه لا تقطع الصفوف عرفا. ولذلك فبعض الحنابلة رحمهم الله يقيد السواري التي تقطع الصفوف بمقدار عرض ثلاثة أذرع، يعني السواري هذه التي عندنا على الوجه الذي ذكرته في المذهب لا تقطع الصفوف، وبعضهم يقيدها بقيام ثلاثة رجال بجوار بعضهم، هذه يقوم عليها رجل واحد خاصة إذا كان ما شاء الله متينا. فعلى كل حال رد ذلك إلى العرف هو الأجود وهو المذهب، أن السواري التي تقطع مردها إلى العرف. ومثل هذا في عرفنا قاطع للصف لأنه يقطع اتصال الصف ببعضه. وعلى كل فالكراهة في ذلك واردة عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يتقون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يطردون عنها طردا، وهذا هو الأولى حتى لا يحصل انقطاع الصفوف. اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا وجدت الحاجة كأن يزدحم المسجد ففي هذه الحالة لا بأس أن يصلى بين السواري، لأن الصلاة بينها ليست حراما إنما أمر مكروه، والكراهة تزول إذا وجدت إيش؟ إذا وجدت الحاجة. قال المصنف رحمه الله ووقوف مأموم، والمقصود به مأموم واحد أو اثنان فأكثر؟ انتبه، ها؟ اثنان فأكثر. لو وقف بينهما واحد فهو منفرد. اشكلت عليك؟ اي، لابد ان يكون المأمومون اثنان فأكثر. قوله هنا ووقوف مأموم، مفهوم العبارة لو أن الإمام هو الذي وقف بين السواري يكره؟ لا يكره. أحيانا في المساجد الكبيرة في غير رمضان تجدهم يصلون من نصف المسجد الأخير، ينقلون الميكروفون ومكان الإمام إلى نصف المسجد. فلو أننا وضعنا الإمام بين ساريتين، هل هناك كراهة في حق الإمام؟ ليس هناك كراهة، إنما المكروه في حق المأموم نظرا لأن الصلاة بين السواري تقطع الصفوف. قال: ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. فمفهومه أنها إذا كانت لا تقطع الصفوف عرفا فإن ذلك ليس بمكروه. قال: إلا لحاجة في الكل، أي إلا لحاجة في جميع الصور التي مر معنا ذكرها. مر معنا أنه يكره علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر. لو وجدت هناك حاجة فإنه لا يكره، كأن يرقى الإمام مثلا في مكان عال للتعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مكروه؟ ليس بمكروه. كأن يرقى في مكان عال نظرا لضيق المسجد، مر معنا أنه يكره للإمام أن يتطوع في مكان المكتوبة. لو أنه مثلا لم يجد في المسجد إلا هذا المكان الذي صلى فيه المكتوبة، هل يكره؟ فالمصنف يقول: إلا لحاجة في جميع الصور التي سبق معنا ذكرها فإن الكراهة تزول، لأن المقرر أن الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة. قال المصنف رحمه الله: وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. المذهب يقولون إنه يكره أن تحضر إلى المسجد سواء كان لأداء الصلاة أو لحضور درس أو للقاء صديق، سواء كان المسجد فيه مصلون أو كنت منفردا وحدك في المسجد. يكره لك إذا كانت رائحتك كريهة أن تأتي إلى المسجد. لماذا؟ لأن المسجد محل لمن؟ للشياطين أو الملائكة؟ للملائكة. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو بنو الإنسان، فأنت إذا جئت إلى المسجد برائحتك الكريهة تؤذي الملائكة وتنتن بيت الله، لأن الرائحة تنتقل. إذا دخل شخص ما شاء الله ورائحته جميلة، تجد عبق المكان يشيى برواحة جميلة، تمام؟ لكن لو أن شخصا دخل ورائحة جسمه أو فمه أو شعره أو ثوبه أو كساء عمله مثلا رائحة سيئة، تنعكس أيضا على المسجد، فأنت بمثل هذا الفعل تنتن بيت الله سبحانه وتعالى. فالحنابلة رحمه الله يقولون: يكره لك أن تأتي إلى المسجد ورائحتك كريهة، وكذلك يكره لك أن تحضر الجماعة سواء كانت هذه الجماعة في المسجد أو كانت خارج المسجد. لو أنك مثلا ستذهب إلى العيد، إلى مصلى العيد، وأنت رائحتك كريهة، هل نقول الكراهة فقط في المسجد؟ إيش رأيكم؟ فلا يقربن مصلانا صلاتنا أو المكان الذي نصلي فيه. والعلة هي الأذية، والأذية متوافرة في مصلى العيد أو ليست متوافرة؟ متوافرة. إذن خلاصة الأمر أن من كان رائحته كريهة فإنه يكره له على المذهب أن يأتي إلى المسجد أو يحضر الجماعة. طيب، إلى متى تظل هذه الكراهة قائمة؟ إلى أن تزول هذه الرائحة. فإذا نظف نفسه وزالت هذه الرائحة خلاص زالت الكراهة. أكل مثلا ثوما أو بصلا وأخذ مما يزيل هذه الرائحة من الأشياء المعروفة في زماننا، تزول الكراهة ولا تزول؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، هل نقول إن من أكل ثوما أو بصلا معذور من حضور الجماعة التي يرى الحنابلة رحمهم الله أنها واجبة على الأعيان؟ ليس بمعذور. طيب، هل هناك فرق بين أن نقول هو معذور وبين أن نقول ليس بمعذور؟ إيش الفرق؟ لا، هو ليس بآثم. شخص أكل بصلا الآن، اشتهى هذا البصل فأكله، نحن نقول لا تحضر الجماعة، لكن هل هو معذور من حضور الجماعة؟ ليس بمعذور، لأننا لو قلنا هو معذور نقول له أجر الجماعة. تضح الفرق؟ هناك مريض وهناك شخص أكل بصلا، المريض معذور من حضور الجماعة كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة إذا كان مداوما على الجماعة أم لا؟ يكتب له أجره. للأصل أن الرب سبحانه يكتب للشخص المريض ما كان يعمل صحيحا مقيما، فنقول المريض معذور عن حضور الجماعة فله أجر الجماعة إذا كان مداوما عليها، لكن الذي أكل ثوما أو بصلا ليس بمعذور. لكن هل هو آثم من حضور الجماعة أو لتخلفه عن حضور الجماعة؟ لا، اللهم إلا لو أكل هذا البصل لكي لا يحضر الجماعة. فهنا نقول أنت أكلت لتتخلف عن الجماعة، والجماعة واجبة عليك على المذهب، ففي هذه الحالة تأثم لتخلفك عن الجماعة. واضح؟ قال المصنف هنا وحضور، نعم إيه، نحن نمنعه من حضور المسجد لدفع أذاه، لدفع أذاه عن المصلين وعن الملائكة، في أصبح ممنوعا لكنه ليس معذورا. المريض ممنوع من حضور الجماعة؟ جميل، لكن المانع الذي في حقه ليس عذرا له، بمعنى أو بعبارة أخرى أننا لا نقول تأخذ أجر الجماعة، لكن لو كان مريضا وأكل ثوما أو بصلا نقول هو يكتب له أجر الجماعة إذا كان مداوما عليها لعذر المرض، لا لتناول الثوم أو البصل. اتضح لك يا شيخ؟ قال المصنف رحمه الله وحضور مسجد وجماعة، أي ويكره حضور المسجد والجماعة لمن رائحته كريهة، سواء كان في ثوبه أو بدنه أو فمه أو نحو. لذلك بعض الحنابلة رحمه الله كما سيأتي معنا في باب الأطعمة يقولون إنه يكره أكل الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في بابه. يقولون الأطعمة التي فيها رائحة كريهة، كثير من الأطعمة الآن تجد لها رائحة سيئة، سواء كان من الثمر أو كان من المنتجات هذه التي تؤكل، لكن كراهة الرائحة هو أمر نسبي، قد يكون لديك الشيء جميلا ولدى غيرك رائحته كريهة. فالخلاصة أن من كانت رائحته كريهة فإنه يمنع من حضور المسجد. على المذهب الذين يقولون بالكراهة يستحب إخراجه من المسجد، إذا جاء شخص ما شاء الله والإبط سيء الرائحة، بعض الناس سبحان الله تصلي بجانبه فتضيق عليك الدنيا، ومثل هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يفرط الإنسان في مثل هذا، لأنك تؤذي. بعض الزملاء درسنا معهم في بعض الجامعات من بعض الدول يرون أن في عرفهم أن شدة الرائحة من الإبط النفاذة التي تدخل إلى صميم، يرون أن ذلك من شدة فحولة الرجل، وهذا شيء فيه من الغرابة ما لا يخفى. فعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب إخراج ذي الرائحة الكريهة من المسجد. وعلى القول وهو الوجه الآخر في المذهب أن حضور من رائحته كريهة إلى المسجد حرام، وهذا هو الوجه الصحيح إن شاء الله، أن حضوره حرام للنهي، والأصل في النهي التحريم، فعليه يكون إخراجه من المسجد واجبا. ولذلك فلا يعرض الإنسان نفسه للحرج عندما يقال له أخرج من المسجد نظرا لوجود الرائحة السيئة، لأن هذا أمر مؤذي. إذا كنت تفعل مثل هذا المنكر فإن من واجب القادر على إنكاره أن يغيره. نعم أحسن. إذا حضر إلى المسجد كيف قادر؟ هو إذا قدر على التخلص فيجب عليه الحضور إلى الجماعة إذا كان ممن تجب عليه الجماعة، فإذا تخلف رغم إزالة الرائحة خلاص آثم. واضح؟ قال المصنف رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره كالثوم أو الكراث، وكذلك من باب أولى الذين يدخنون، الذين يشربون الشيشة وما يسمونه إيش، المعسل، أيوه ها، له رائحة، الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة شاملة سواء كان الطعام مباحا أو ليس بمباح، ها، نحمد الله على العافية. على كل حال الرائحة الكريهة إذا كان غالب الناس يستكرهونها ويكرهونها فإن الحكم فيها للغالب. فالخلاصة أن المذهب يقولون من كانت رائحته كريهة فيكره له الحضور إلى المسجد ويستحب إخراجه، والصواب أن حضوره إلى المسجد حرام ويجب إخراجه من المسجد إذا لم يترتب على ذلك منكر أكبر. انتهى الوقت، نقف إن شاء الله عند الأعذار التي يعذر بها لترك الجماعة والجمعة. وينوي الاقتداء، كيف يقتدي؟ لكن هو الآن ينوي الائتمام، لا يصح. المنفرد ينوي الانفراد، يكون ناوي الانفراد، لا ينوي أنه إمام ولا مأموم. يحتاج إلى نظر، أن ينظر إلى مسألة أنه يسمع الإمام في قراءته لكنه لا ينوي الاقتداء به، لكنه يركع مع ركوعه. الأصل أن نيته الائتمام لا تخلو من النظر ولا تصح نظرا لعدم وجود الشرط، لكن تحتاج الأمر إلى مزيد نظر. نعم. جماعة، إذا كان الإمام في أول المسجد والمأمومون اثنان فأكثر في آخر المسجد على المذهب، هم في مسجد واحد والجماعة لهم أجرها إذا كانوا يعلمون بانتقالات الإمام. نعم نعم، لأنهم في مكان واحد وزمان واحد فيثابون ثواب الجماعة. نعم أسأل الله. المريض في بيته، أيوه، هل يرى هو الإمام أو المأمومين ولا هناك اتصال صفوف؟ لا خلاص، ما يحق له أن يفتدي بالإمام، لم تتوافق الشروط في حقه، هو معذور نظرا لمرضه وعدم استطاعته. نعم، بقي شيء يا شيخ؟ بل هذا مؤكد، كونه مشروعية الغسل للجماعة للجمعة مثلا أو لغيرها من الاجتماعات على المذهب كما سبق معنا، هذا مؤكد لمسألة المنع. لا ينهون، لكن ورد النهي صريحا في مسألة الثوم أو البصل. ظاهر اللفظ والنهي الأصل فيه التحريم، ومن رأى صارفا فجزاه الله خيرا. نحن لا نحب أن نشدد على أنفسنا وعلى عباد الله، لكن والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانه الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.